حياتينا وودعتي في الصلوات حياتي الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كم مرة دخلت في الصلاة فوسوس لك الشيطان بأفكار كثيرة حتى أنك لم تستطع أن تركز فيها؟ كم مرة هزمنا هذا العدو في الصلاة ثم ولى مدبرا وهو يضحك ويقهقه فرحان بالذي فعله بنا منتشيا بانتصاره علينا؟ نعم، الشيطان متحمس لصلاتك، يسيل لعابه عليها، لا يرتاح إذا كنت أنت فيها مرتاح. والمشكلة أن الواحد منا ينجرف معه ويتبعه أينما سحبه، يقول له فكر في كذا يفكر فيه، ثم انتقل إلى كذا فينتقل إليه، وهذه أيضا فكر فيها فيفكر فيها. فجأة فإذا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فجأة فإذا المرأة في البيت لا تدري كم صلت. الشيطان مزعج مزعج. الصراحة علينا أن نعترف أننا خسرنا معه جولات كثيرة، ولكن إلى متى؟ يجب أن نضع حدا لهذا المجرم، واليوم سنعرف كيف ندير المعركة وكيف نتعامل مع العدو وسننتصر بإذن الله. كيف؟ كونوا معنا. يا الله يا الشيطان يغار من العبد أشد الغيرة إذا وقف بين يدي ربه، لا يريد لهذا اللقاء أن يتم، فيحاول أن يشغله ما استطاع فقط لأجل أن يخرج من لقاء ربه مذموما غير ممدوح. يقول ابن القيم: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقرب مقام من الله وأكثره غيظا على الشيطان، فهو يحرص ويجتهد ألا يقيمه فيه. والله لا أجد الشيطان يكون لك في الصلاة إلا كالذباب، كلما ذب أب. والعجيب في الموضوع أنه يعطيك حلولا ممتازة في الصلاة، سبحان الله، يعني فعلا حلول ممتازة، ربما تكون مشاكل قديمة، أين هو هذا الحل خارج الصلاة؟ ما يأتي. طيب لماذا؟ لأنه يدخره لمعركة الصلاة، الشيطان يدخره لمعركة الصلاة كي ينتصر عليك. وهنا يجب أن نعرف تحركات العدو وكيف يخطط. أولا، الشيطان له مع صلاتك غاية ووسيلة، الغاية أن يسحب أكبر قدر من حسناتك. لماذا؟ لأنك إذا سرحت في الصلاة نقص من أجر صلاتك بقدر ما سرحت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حديث متفق عليه. فهدفه أن يختلس منك، لاحظ يختلس، الاختلاس هو أخذ المال خفية، وهو الآن يختلس ما هو أغلى عنده من مالك، إنه يختلس منك الركعات. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، بقدر ما تخشع قدر ما تأخذ. وعلى هذا يكون حساب الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. فبقدر ما تخشع بقدر ما تحصل على الحسنات. إن خشعت ركعتين تأخذ أجر ركعتين، إن خشعت ركعة واحدة تأخذ أجر ركعة واحدة، فإن لم تخشع ولا ركعة. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة واحدة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها. إي والله، ليس من المعقول أننا نتجهز للصلاة ونتعب ثم في النهاية لأجل بعض السرحان نخسر كل شيء. أرجوك تابع معي هذا المشهد، ولكن بعد الفاصل. يا نحن لدينا حسنات نريد حمايتها في الصلاة. طيب، هنالك أيضا أشياء مشابهة في الطبيعة. كونوا معي في هذا اليوم المعتاد من أيام الحياة. لاحظوا أن الصغار دائما في حماية الأم والأب، والأم واجبها أن تحمي صغارها، واجبها أن لا تغفل عنهم. ولهذا إذا حاول أحد اللصوص التسلل فإن الأم بالمرصاد ولن يستطيع أن يأخذ شيئا. ولكن هذا اللص لم يستسلم بعد، وهو يبحث عن أي لحظة تغفل فيها الأم لينقض على الحسنات، عفوا على الصغار. والأم غافلة غافلة، وهو ينقلهم واحدا تلو الآخر. يا الله يا الله يا الله يا الله. هذا الذي رأيتموه قبل قليل هو بالضبط ما يحدث لنا. نغفل عن الصلاة قليلا فإذا المجرم بدأ يسحب، لأنك في الصلاة كأنك أعطيت كمية من الحسنات وقيل لك أحرسها، حرسها فقط هذه الدقائق، 10 دقائق قصات حرسها، ثم بعد ذلك ستأخذها. فأخذتها بيدك فحرستها، ثم بعد دقيقة دقيقتين نمت. فإذا الشيطان السارق يسحب منك شيئا من هذه الحسنات، ثم استيقظت، ثم بعد دقيقتين نمت مرة أخرى فسحب، تنام يسحب حسنة حسنتين وهكذا إلى أن انتهت 10 دقائق. فبعض الناس خسر نصف حسناته، وبعضهم خسر جزءا بسيطا فقط، بعضهم لم تبقى له ولا حسنة واحدة. وعندها لن تحس براحة الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها يا بلال. يقول ابن القيم عن هذا الذي ينصرف وقد سحبت حسناته، قال: فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطايا وذنوب وأثقال لم تخفف الصلاة عنه، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها. فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا. هذه هي غاية الشيطان، أن يوصلك إلى مرحلة يسحب منها الحسنات جميعا. ولكن ما هي وسيلته إلى ذلك؟ انتبه إلى هذه الوسيلة، انظر ماذا يفعل كي يصل إلى هذه الغاية. قال ابن القيم في الوابل الصيب: وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب. الله أكبر. قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب، يعني الحجاب الذي بينك وبين الله يرفع. قال: فإذا التفت العبد بقلبه قال الله تعالى: أرخوها، يرجع الحجاب مرة أخرى. قال ابن القيم: فإذا أرخى الحجاب بين الله وبين العبد دخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها كأنها مرآة. الآن أرخي الحجاب يدخل الشيطان. قال: وإذا أقبل العبد بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله وبين ذلك القلب. يقول ابن القيم: وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، فإذا كشف الحجاب لم يستطع أن يدخل. قال: فإن فر العبد إلى الله تعالى وأحضر قلبه هرب الشيطان، فإن التفت حضر، وهكذا. قال ابن القيم: فهو هكذا شأنه وشأن عدوه، كلما انتبه رفع الحجاب، وكلما سرح رجع الحجاب فدخل الشيطان. أرأيت؟ كلما أحضرت قلبك لم يستطع الشيطان يدخل، فإذا أعرض قلبك أعرض الله عنك، فاستطاع الشيطان أن يدخل. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا هو الحل، أن تحضر قلبك لكي لا يدخل العدو عليك. فإن قلت لي: طيب كيف أحضر قلبي؟ الجواب: استمع لهذه القصة. أتى شيخ لتلميذه فقال له: لو أتاك الشيطان ماذا تصنع له؟ قال: أدافعه. قال: فإن عاد؟ قال: أدافعه. قال فإن عاد؟ قال أدافعه. قال يا بني ذاك يطول عليك، أرأيت لو أردت أن تقطع أرضا ثم نبح عليك كلب ماشية ماذا كنت تصنع؟ قال أدافعه. قال فإن عاد؟ قال أدافعه. قال فإن عاد؟ قال يا بني ذاك يطول عليك، ولكن أطلب من الراعي يعني صاحب الكلب أن يكف كلبه وسترتاح. بالضبط كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الصلاة توجد صفة معينة للتعوذ علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، تابعها معي. يا الله يا الله يا الله. إذا أزعجك الشيطان في الصلاة فماذا تصنع؟ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أطلع اليوم مع أصحابي وأقعد مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أكمل اليوم دروسي أو أطلع مع أصحابي أو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألحق على السوق قبل ما يسكر ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. يا الله يا نعم، لقد دخل الشيطان علينا كثيرا، ولكن هذا الأمر انتهى. نعم انتهى الآن، وسنكون أقوى لأننا سنحضر قلوبنا، فلن يدخل الشيطان بيننا وبين ربنا بشرط أن يعيننا الله تعالى عليه. فإذا أردت من الله تعالى أن يعينك فعليك أن تطلب منه ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله يعيننا على هذا العدو ويثبتنا وإياكم على طاعته. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح وسبب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.